ومثل ذا يكون علي في البيت وحشة وتخاف ويتعين نقلها من بيتها إلى بيت آخر، هذا لا بأس به، ولكن إذا ذهبت لبيت الآخر تلازمه حتى تنقضي عدته، ما بدي تتجول. أما كون المرأة تخرج للولائم والعزائم والدعوات فهذا غلط ومنكر ويجب إنكاره. لكن قد يأتي شخص يقول المرأة عندها ضيق نفسي، نقول ممكن نرفع هذه الأمور النفسية على المرأة بغير إجابة الولاء، ممكن تخرج لتروع عن نفسها وذهاب الضيق، لكن لماذا لا نقول أن الضيق لا يذهب إلا بالعزيمة؟ هذا غير صحيح، فبالتالي نتقي العزائم والولائم، والأصل أن المرأة تبقى في بيتها. وإذا تعيى مثلا تيأتى مجيء أناس إليها في البيت ويرفع على معاناتها النفسية فهذا أولى من قضية خروجها. الشيخ مدرسة كافري والواضح المؤلاء والتوالي، نعم في فروق، بعض العلم يفرق بينهم، بعض العلم يقول لا فرق بينهما، والله جل وعلا يقول كما تقول المؤلاء، يقول إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهذا نعم يرجع إلى الحل والعقد إذا كانت القضية قضية عامة، وإذا كانت القضية قضية خاصة لا بد أن تكون هذا تحت ضوابط فقهية وضوابط شرعية. طوائف الناس يقوم ضوابط المداراة وقد يداهنون، والفقهاء يفرقون بين المداهنة وبين المداراة، وفرق بينهما أن المداراة هي عدم الصدع بالحق أو الجلوس في مكان لا يستطيع يتحول منه ويتحين الفرصة للإنكار وقلبه يحترق ويغلي. أما المداهنة فهو يجلس بدون اضطرار إلى ذلك وليس في قلبه شيء ولا يتحين فرصة للإنكار، وهو لم يفعل فعل من داهنة إلا أنه لا ينكر ذلك عليه. ففرق بين المداراة والمداهنة. ولقد جاب بعض الفقهاء يقول المداراة من الإيمان والمداهنة من النفاق، المداراة من الإيمان والمداهنة من النفاق. وهذا في الجملة تستطيع أن تقول كل ينظره، لكن القضية قضية التطبيق العملي نجد أن الناس حينئذ يتفاوتون أعظم من تفاوت خلقهم. طبقة يداهنون قلنا نحن نداري، وطبقة يتأولون المدراء على غير وجهها وهم قادرون على الإنكار. ويجرون إلى قضية معنى قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. بعض الناس يجلس في مجلس يعصى الله فيه يقول أنا منكر بقلبي، وهذا لم يقله أحد العجيب من العلماء، ولو قاله أحد لقلنا لعله اتبع قائلا، إنما إذا قاله أحد من الغواة هذا ممكن، لكن احنا قلنا اذا قلنا لم يقل واحد نقصد اهل العلم واهل الدين. اذا كان قادرا على يغير بيده او كان قادرا على يغير بلسانه فانه لا يحل له بالاتفاق ان لا يغير ويعتذر بانه ينكر في قلبه. اذا كنت عاجزا ايضا بالاجماع، ايضا مثل اخرى بالاجماع، اذا كنت عاجزا عن تغيير المنكر باللسان وباليد وقادر على التحول عن هذا المكان فلا يجب عليك التحول عن هذا المكان بالاتفاق، ولا ينفعك الإنكار بالقلب. هذه مسألة من أهم المسائل الحادثة في هذا العصر، أعيدهما للأهمية في ذلك. المسألة الأولى أن من كان قادر على التغيير باليد أو باللسان فلا يحل له التغيير والاقتصار على القلب، هذا لا يجوز بالاتفاق. القضية الثانية أن إذا كان عاجز على التغيير باللسان وكان عاجز على التغيير باليد وهو قادر على الانتقال ومبغض لذلك بقلبه لا ينفعه البغض بالقلب، يجب عليه مفارقة هذا المكان الذي يعصى الله فيه، فإذا لم يفارق كان عاصيا ولو كان كارها بقلبه. نعم إذا قيمة الصلاة نعم، هذا يقول إذا قيمة الصلاة